واقع شلت بدربي واحد واقع شلت بدربي داري توكلت بيدي بويا يا بويا من رد صحت وعافيته من رد صحت وعافيته أول شي سوى عضيدي بويا يا بويا داري توكلت بيدي بويا يا بويا أول شي سوى عضيدي بويا يا بويا هذا اللي يسوي الزينة ويشيلي الناس بعينة ويضحي بكل سنينة هيجي إجازة هذا اللي ما يسوي الدقة ويتلقى الناس بحرقة ينطيه من اللقمة بحلقة هيجي إجازة داري توكلت بيدي بويا يا بويا أول شي سوى عضيدي بويا يا بويا تستاهل كل شي على ما تستاهل كل شي وانا الشايلهم بعيوني بويا يا بويا صبيت لهم من دموعي صبيت لهم من دموعي من شبع وكسر ومعوني بويا يا بويا وانا شايلهم بعيوني بويا يا بويا من شبع وكسر ومعوني بويا يا بويا ليش اللي يمشي بدربه يفتح للعالم قلبه ما يخون بناسه وحبه هيجي الجازة ليش اللي ما يبيع العشرة لو حتى ويا اللي غدرة ما يقص انسان بضارة خيال داري توكلت بيدي بويا يا بويا أول شي سوى عضيدي بويا يا بويا واحد واقع شلت بدربي